وأوثقت في النقاع الشوكي العقد، أوثقت في العظام في البقرات بينها وعليها وفيها وفي العضلات العقد. عليك بنفس عقدت العقد، عليك بمس ونفس من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين والظالمين الطاغين الباغين المعتدين الحاقدين الظالمين. أبطل أسحارهم، أبطل أحسادهم، واحلل عقدهم يا ربنا يا عظيم. في الظهر على العمود الفقري وعلى الحبل الشوكي، على العمود الفقري وعلى الحبل الشوكي، احلل يا ربنا هذه العقد، احلل يا ربنا هذه العقد في الراس على المخ والمخيخ، في الجبهة وفي الدماغ، في الناصية وفي الهامة، في الناصية وفي الهامة. بسم الله ارفع الراس من نفس ومس أثر ويؤثر بآلام مذرحة بجروح وقروح. بسم الله أرقي جروحا وقروحا، بسم الله أرقي جروحا وقروحا، بسم الله أرقي الظهر من جروح وقروح وآلام وأوجاع وأسقام. ونفس حلت واستقرت، ونفس حلت واستقرت ضيما وألما والتهابا وورما. بسم الله بسم الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. بسم الله أرقي الظهر من العقد المؤلمة، من العقد الخبيثة، من العقد السامة. بسم الله أرقي الرأس والظهر، بسم الله أرقي الرأس والظهر، بسم الله أرقي الرأس والظهر، الرأس والظهر، المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله أرقي المخ والمخيخ، بسم الله أرقي النخاع الشوكي، بسم الله أرقي العضلات والفقرات والأعصاب. بسم الله بسم الله. وفطل ما كانوا يعملون، أقسم عليك يا ربنا إلا أبطلت أثرا في ظهره في الظهر على النخاع الشوكي وعلى الحبل الشوكي وفي الرأس وفي العنق وفي القفا وفي العضلات. أقسم عليك يا ربنا إلا أحللت العقد، إلا فككت المرابط، إلا أذنت بالشفاء، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين، وإذا مرضت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك يا ربنا يا ربنا نشكو إليك يا ربنا ما أثقل الظهر ما أمرض الظهر ما أمرض الظهر ما أمرض الظهر ما أمرضه ما أثقمه ما أوجعه يا ربنا يا ربنا اللهم إنا نشكو إليك يا ربنا ما أمرض الظهر ما أمرض الظهر ما أسقم الظهر يا ربنا يا ربنا نشكو إليك يا ربنا ساكنا في الظهر وعقدا في الظهر خبيثة مستقبتة خبيثة مستقبتة نشكو إليك يا ربنا ألما ووجعا يا ربنا وخيوطا ومرابط وإبرار نشكو إليك يا ربنا أثر عين عين عين حفرت عين حفرت عين مرسومة عين عين حفرت حفرت اللحم حفرت اللحم كسرت العظم سببت عقدا خبيثا يا ربنا نشكو إليك الذي أنقذ ظهرك الذي أنقذ ظهرك نشكو إليك يا ربنا ما أنقذ الظهر ما أنقذه ما أنقذه ما أعجزه ما أثقله ما أتعبه ما أمرضه ما أثقمه الذي أنقذ ظهرك أنقذ ظهرك الذي أنقذ ظهرك الذي أنقذ ظهرك نشكو إليك يا ربنا عقدا عقدا وعاقدا عقدا وعاقدا عينا وعائنا نفسا وحاسدا وحاقدا أخرجهم يا ربنا أخرجها يا ربنا وحل يا ربنا هذه العقد كلها كلها كلها احل يا ربنا هذه العقد السامة السامة الخبيثة الخبيثة أكلت اللحم كسرت العظم مزقت العصب اللهم يا ربنا أخرجها وحل يا ربنا هذه العقد فيها وعليها وبينها بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين عليه وعلى أهله بسم الله يرقيك من عينه نظرت على حسن جسم وقامة نظرت على الحركة والنشاط والحيوية نظرت على القوة القوة القوة القوة القوة والنشاط والحيوية والحيوية أطل يا ربنا عينا من إنس ونظرة من جن أطل يا ربنا أثرها واحل عقدها يا ربنا واحل عقدها السامة واحل عقدها الخبيثة واحل عقدها الخبيثة السامة السامة السامة السامة عليها نفس اللامة عليها نفس اللامة عليها عقد قاطعة كاسرة خبيثة مستخبثة بسم الله بسم الله أرك القفا والظهر أرك الرأس الرأس الرأس المخ والمخيفة ومراكز الإحساس والعصب والعظام والقفا والعظام والقفا واللحم واللحم والفقرات والفقرات والأعصاب والأعصاب بسم الله يرقي العضلات بسم الله يرقي العضلات بسم الله يرقيك من عقدة عقدة هي أم العقد هي أم العقد مدسوسة مدسوسة ومخشوشة مدسوسة مدسوسة محصنة محصنة عليها حصون حصون السحرة عليها حصون الحسدة يا ربنا هذه العقدة عقدة خبيثة فجرها يا ربنا عقدة خبيثة انقسها يا ربنا دمرها يا ربنا بذلها يا ربنا معذرت معذرت أخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله فانفجرت فانفجرت فانبجست فانبجست فانفجرت فانفجرت فانبجست فانبجست بسم الله يرقيك من عقدة خبيثة هي أم العقد مدسوسة محصنة محصنة محصنة محصنة مخدومة ومحروسة ومحروزة بسم الله يرقيك من شرها وضرها ومكرها وألمها ووجعها بسم الله يرقيك من هذه العقدة من هذه العقدة الخبيثة من هذه العقدة الخبيثة السامة السامة السامة السامة السامة السامة الخبيثة الخبيثة الخبيثة بينها يا ربنا وضحها يا ربنا افجرها يا ربنا افجسها يا ربنا اخرجها يا ربنا اسهرها يا ربنا اسهرها يا ربنا غلت أيديهم غلت أيديهم غل يا ربنا أيدي عليها عليها تمسكوها تمسكوها تمسكوها من الجن من الجن من, من الأنفس من الأنفس غلت أيديهم غلت أيديهم غلت أيديهم كفوا أيديكم كفوا أيديكم غلت غلت غلت غلت أيديهم غلت أيديهم بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اهدي يا ربنا هذه العقدة عقدة خبيثة عقدة عقدة مربوطة مربوطة مربوطة معقودة معقودة معقودة قوية قوية عظيمة عظيمة فرع العظام، فرع العظام داخل اللحم، داخل اللحم غاصت غاصت غائرة غائرة غائرة غائرة في الحب الشوكي، غائرة غائرة مربوطة معقودة معقودة في الفقرات، داخل الفقرات بين الفقرات، فرع العظام في الأضلاع في الأضلاع في الأضلاع تغذي تغذي تغذي ألما في في الأضلاع في الأضلاع في البطن في البطن في الظهر في الظهر في القفا في القفا في الرأس في الرأس في المخ والمخيخة في المخ والمخيخة. احلها يا ربنا، احلها يا ربنا وفكها بسم الله، بسم الله الذي انقذ ظهرك، انقذ ظهرك، انقذ ظهرك، بسم الله في الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، الظهر المبتلى، المبتلى، المبتلى، المبتلى، المريض، المريض، بسم الله، بسم الله في الظهر، الظهر الذي انقذ ظهرك، انقذ ظهرك، بسم الله في الظهر، الظهر، مما اثقله، مما اثقله، وممن اثقله، مما اثقله، وممن اثقله، مما اثقله، من عقد، من عقد، وممن اثقله، من عاقد، من عاقد، من حاسد، من حاسد، من حاسد، من حاقد، من ساحر، من نفس، من نفس، يهودي، يهودي، نصراني، مجوسي، ملحد، حاسد، حاقد، حاسد، حاسد، شيطان، شيطان مارد، شيطان مارد، عفريت ظالم، عليك بهم يا ربنا، ظالمين، ساحرين، حاسدين، حاقدين، عاشقين، بسم الله، بسم الله يقضي الظهر، بسم الله يقضي الظهر، الذي أنقل ظهرك، الذي أنقل ظهرك، الذي أنقل ظهرك، اللهم أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما أثقل الظهر، اللهم أخذ ما أثقل الظهر، اللهم أطل يا ربنا ما أثقل الظهر، أطل يا ربنا ما أثقل الظهر، وأخذه يا ربنا واصهره يا ربنا، بسم الله، بسم الله يقيك من عقدة، عقدة هي أم العقد، خبيثة، خبيثة تغذي، تغذي الألم والوجع والضر والورم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، بسم الله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على الظهر، بسم الله على الحبل الشوكي، بسم الله على النخاع الشوكي، بسم الله على الفقرات، بسم الله على القفا، على العنق، على العنق، على القفا، على القفا، بسم الله، بسم الله على المخ والمخيخ، بسم الله، بسم الله على المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على الروح والجسد، على الروح والجسد، بسم الله، بسم الله، على العقل، على العقل والجسد، على البدن، على البدن، على البدن، على العقل والبدن، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على الرأس، على الرأس، على الرأس والقفا والظهر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الملك القدوس السلام، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله، بسم الله، بسم الله القادر المقتدر القدير، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، بسم الله، بسم الله، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على الحبل الشوكي والنخاع الشوكي، بسم الله على الفقرات والعضلات، بسم الله، بسم الله على القفا والعنق، بسم الله على المخ والمخيخ، بسم الله على الرأس، بسم الله، بسم الله الذي أنقذ ظهرك، الذي أنقذ ظهرك، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، إن كل نفس، إن كل نفس، إن كل نفس لما عليها حافظ، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، الذي أنقذ ظهرك، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقذ ظهرك، أنقذ ظهرك، أنقذ ظهرك، أنقذ ظهرك، أنقذ ظهرك، أنقذ ظهرك، يا ربنا أطل ما أثقله، أطل يا ربنا ما أثقل الظهر، وما أعجبه، وما أتعبه، وما أمرضه، وما أثقمه، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما، أطل يا ربنا عقدا، عقدا، عقدا، فاسدة، مفسدة، خبيثة مستخبثة. يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله على القفا والظهر بسم الله على الرأس على الرأس على الحبل الشوكي والنخاع الشوكي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هرقي الظهر هرقي الظهر من الألم من الوجع من الورم بسم الله هرقي الظهر من السقم بسم الله بسم الله بسم الله هرقي الظهر من الالتهاب والالتهاب أثر على المفاصل أثر على الأطراف أثر على الأطراف أثر على الأطراف أثر على العضلات على العضلات أثر على الأطراف الأطراف الأطراف الأطراف الأطراف أثر على العضلات على العضلات على العضلات بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الظهر بسم الله على الظهر بسم الله على الظهر بسم الله بسم الله على الظهر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الظهر على الظهر على الظهر عن الحبل الشوكي بسم الله ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الحبل الشوكي طهره يا ربنا طهره يا ربنا من عقد فاسدة من عقد مفسدة من عقد خبيثة مستقبثة من عقد من عقد على ورم على ألم على التهاب على ألم على وجع على سقم. يا ربنا أحل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا الظهر طهر يا ربنا الظهر القفا القفا العنق العنق طهر يا ربنا الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس من دوخة وصداع صداع صداع صداع صداع ألم ألم شديد شديد أثر على الظهر أثر على الظهر أثر في الظهر أثر على الرأس بالصداع والدوخة أثر عظيما في الظهر أثر على الرأس بالصداع والدوخة والألم. أحيانا كل العقد بسم الله بسم الله على الرأس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله هرق الظهر بسم الله بسم الله هرق الظهر من الألم والوجع والورم والسقم وما أثر من عقد وما أثر من مرابط من مرابط من مرابط من مرابط وعقد ونفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس. بسم الله هرق الظهر من نفس بسم الله هرق الرأس الرأس من نفس من نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة مستخبثة خبيثة مستخبثة. بسم الله رقي الرأس والظهر والجسد كله والروح والروح من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة مستخبثة نفس نفس نفس نفس نفس نفس ممرضة ممرضة معجزة معجزة مثقلة مثقلة يهودية نصرانية مجوسية كافرة كافرة ساحرة. بسم الله ارسل اثرها ارسل اثرها ارسل اثرها ارسل اثرها واحل عقدها واحل عقدها فك مرابطها. بسم الله ارسلك من نفس نفس نفس نفس نفس على ورم على ورم على ورم على التهاب على التهاب على التهاب على ألم على ألم على ألم على ألم على جلد على جلد تأكله على جلد تأكله على عظام تكسره على عصب تقطعه على عصب تقطعه على جسد تدمره على نفس تزهقها على الموت على القتل على القتل على الدمار على الألم على الوجع. بسم الله بسم الله يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا ولنصبرن على ما آذيتمونا. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الرأس الرأس المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصبي. بسم الله أرقي الجسد الجسد وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك. أطلي ربنا أثر عين عين معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله أرقي الجسد الجسد الجسد الجسد الجسد الجسد الجسد. بسم الله أرقي الجسد الجسد الجسد الجسد. بسم الله بسم الله أرقي الوالدة والولد الوالدة والولد الوالدة والولد. بسم الله بسم الله أرقيك من أثر في البلد من أثر في البلد من عقد في البلد من عقد في البلد ومشتركة ومشتركة بينك وبين الوالد وفي البلد هناك بينك وبين الإخوة بينك وبين الإخوة مشتركة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ما سكن, حرك يا ربنا ما سكن, بسم الله حرك يا ربنا ما سكن, بسم الله. فامشوا فامشوا في مناكبها, فامشوا فامشوا فامشوا فامشوا. ثم نظر ثم عبس وبسر, ثم نظر ثم عبس وبسر. بسم الله الذي انقذ ظهرك, انقذ ظهرك. بسم الله الظهر الظهر الظهر الظهر. مما أثر عليه, مما أثر عليه, مما أعجزه وأثقله وآلمه. أثر على أطرافه, أثر على مشيه, أثر على أطرافه, أثر على أطرافه. عقدها عقدها عقدها عقدها, ربطها ربطها, أوثقها أوثقها, كتفها كتفها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ينطلق بحولك وقوتك, يركض بحولك بحولك وقوتك, يمشي بحولك وقوتك. بسم الله بسم الله بسم الله. اركض برجلك, اركض اركض اركض اركض برجلك. هذا هذا مغتسل بائد وشراب. اركض برجلك هذا هذا مغتسل بائد وشراب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فانطلق فانطلق فانطلق فانطلق. بسم الله ينطلق بحولك وقوتك. فامشوا فامشوا فامشوا, يمشي بحولك وقوتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الذي لا يضر مع اسمه شيء, شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. بسم الله. أرقيت من عيون, عيون تركزت, تركزت على مشيك وحركتك, تركزت تركزت على المشي والحركة والقوة والقوة والصلابة والقوة والصلابة والنشاط والحيوية والحيوية. سنعيدها سيرتها الأولى. أعد يا ربنا الحيوية والنشاط يا ربنا. أقسم عليك إلا أعدتها يا ربنا, إلا أعدتها يا ربنا في عفو وعافية, في عفو وعافية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. فامشوا فامشوا فامشوا فامشوا. فانطلق فانطلق. اركض اركض اركض برجلك, اركض برجلك, اركض برجلك. هذا هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. أطلي يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا, أطلي يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. في الرأس في الرأس على العقل والمخ والمخيخة وعلى بركة الإحساس والعصب. يا ربنا يا ربنا. وفي القلب وفي الصدر, في الصدر في الصدر, في الضلوع في الضلوع, في البطن في البطن, من مأكول ومشروب. اللهم أطلي يا ربنا أثرا موروثا, موروثا من الأم, موروثا من الأم, موروثا من الأم. على عقد خبيثة, على عقد قاتلة, على عقد ممرضة ممرضة ممرضة, على عقد قاتلة, على عقد سرطانية, على عقد سرطانية. اطل يا ربنا هذا الأثر, أثر موروثة, موروثة من الأم, موروثة من الأم. بطل بطل بطل بحولك وقوتك. بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله نور السماوات والأرض, الله نور السماوات والأرض, نور على نور, يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله بسم الله بسم الله. الله نور السماوات والأرض. بسم الله. الله نور, نور السماوات والأرض. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. نور على نور, يهدي الله لنوره من يشاء, اجعلنا ممن شئتهم لنورك يا نور السماوات والأرض. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فامشوا في منافذها, اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. بسم الله بسم الله. فيها عين جارية. بسم الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك, ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم, ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ليزلقونك ليزلقونك بأبصارهم. ثم نظر ثم عبس وبسر, ثم نظر ثم عبس وبسر. اللهم اخلع عنه يا ربنا لباس المرض, لباس المرض والوهن يا ربنا, والضر والمكر والكيد يا ربنا, والسحر والحسد والعين يا ربنا, والورم يا ربنا, والابتلاء والألم والوجع والسقم يا ربنا. وألبسه يا ربنا وألبسنا أجمعين يا ربنا لباس الصحة والعافية لباس الصحة والعافية يا ربنا يا ربنا لباس التقوى يا ربنا لباس التقوى له ولنا أجمعين ولباس العفو والعافية له ولنا أجمعين يا رب يا رب السماوات والأرضين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا بدلناهم جلودا غيرها. بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كربنا وعند ألمنا وعند ضرنا وعند غلبة علينا وعند ورم وعند ألم وعند التهاب وعند وجع وعند سقم عظيم مغلوب فانتصر مغلوب. مسني الشيطان بنصب وعذاب. مسني الشيطان مسني الشيطان بنصب وعذاب بنصب وعذاب. بسم الله بسم الله ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم رحمتك نرجو اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت الذي أنقذ ظهرك. بسم الله الذي أنقذ ظهرك الذي أنقذ ظهرك أنقذ ظهرك أنقذ ظهرك أنقذ ظهرك أنقذ ظهرك أنقذ ظهرك أنقذ ظهرك أنقذ ظهرك أنقذ ظهرك أنقذ ظهرك. بسم الله بسم الله الذي أنقذ ظهرك بسم الله الذي أنقذ ظهرك الذي أنقذ ظهرك أنقذ ظهرك أنقذ ظهرك. بسم الله بسم الله الذي أنقذ ظهرك أنقذ ظهرك أنقذ ظهرك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على البطن على الظهر على البطن والظهر. بسم الله على النشاطة والحركة والحيوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله بسم الله نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله بسم الله بسم الله فامشوا فامشوا فامشوا في مناكبها. بسم الله فك العقال يا ربنا والمرابط يا ربنا يا ربنا وما كتف به وما أوثق به وعليه يا ربنا وما ربط به وما تعقد فيه يا الله فكها من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الظهر من المخ من الرأس من القلب من الصدر من البطن من اليدين من الرجلين من الركبتين من الساقين من الفخذين من الظهر من العمود الفقري من حبل الشوكي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله العلي القدير. بسم الله بسم الله القادر المقتدر القدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الملك القدوس السلام. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي المعافي الشافي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله العليم الخبير. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فامشوا في مناكبها اركض برجلك اركض برجلك اركض برجلك اركض برجلك اركض اركض. بسم الله احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على العقل والمخ والذهن والإدراك والاستيعاب والمخ. بسم الله بسم الله على مراكز الإحساس والعصبي والمخ والمخيخ. بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس مقدمته مؤخرته أوسطه جانبيه. بسم الله بسم الله

أسألك يا الله يا واحد يا صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، إلا كفيته وشفيته وعافيته وعصمته وآتيته يا ربنا وأعطيته، نحن هو ونحن أجمعين يا ربنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك شفاء لظهره وللنقاع الشوكي وللعضلات وللأعصاب وللفقارات، نسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، شفاء للرأس للمخ والمخيخ ومراكز الإحساس ومراكز العصب والإحساس، نسألك يا ربنا شفاء للقفا وللظهر، شفاء للعنق وللرقبة شفاء لا يغادر سقما، شفاء من ألم ووجع وسقم وورم والتهاب، شفاء لا يغادر سقما له ولنا أجمعين. اللهم إنا نسألك يا إلهنا في هذه الساعة، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، نسألك يا ربنا بالإيمان، نسألك يا ربنا بالقرآن، نسألك يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك من واسع فضلك وبالغ كرمك وعظيم امتنانك يا ربنا، اللهم شفاء من ألم وورم وسقم ووجع، شفاء لا يغادر سقما، رد له عافيته وصحته ونشاطه وحيويته وقوته وحركته يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك، بسم الله والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس، اعصمه واعصمنا أجمعين من شر الناس وسحر الناس وحسد الناس وأعين الناس وشياطين مرسولة من الناس علينا وفينا. بسم الله بسم الله والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس، اعصم يا ربنا عظامه وعصبه ودمه ولحمه يا ربنا وجلده وبشرته وشعره، اللهم اعصمه يا ربنا اللهم اعصمها يا ربنا اللهم اعصمه يا ربنا وأهله ومن يرقيهم والمؤمنين أجمعين يا ربنا من شر الناس وضر الناس وكيد الناس وغلبة علينا من الناس، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك، أسألك يا ربنا ويا مولانا في هذه الساعة المباركة شفاء له شفاء لا يغادر سقما. فنفعها إيمان وانفعه يا ربنا وانفعنا أجمعين بالإيمان وبالعمل الصالح يا رحمن. انفعه وانفعنا أجمعين يا ربنا بالإيمان وبالعمل الصالح يا رحمن. فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها. بسم الله أرقيك والله يقيك. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أسألك يا ربنا شفاء له لا يغادر سقما لا يغادر التهابا وورما وألما. اللهم شفاء لرأسه وللمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. شفاء للنخاع الشوكي والحبل الشوكي يا ربنا. والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الكافي فسيكفيكه الله. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اعصمه يا ربنا من شر الناس ومن ضر الناس ومن سحر الناس ومن حسد الناس ومن نظرات الناس ومن عيون الناس ومن شياطين مرسولة من الناس ومن ظلم الناس وبغي الناس واعتداء الناس. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت ويمحو الله الباطل. امحو يا ربنا بلاء فيه عظيم قوي شديد تغلغل في جسده يا ربنا يا ربنا. واجعل له ولنا أجمعين عفوا وعافية. والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس. نسألك يا ربنا في هذه الساعة في ساعة إجابة بين الأذان والإقامة إلا شفيته وعافيته ورفعت بلاءه وضره وألمه ووجعه يا ربنا وأحللت كل عقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية على الألم والالتهاب والورم والسقم والوجع والضيم يا ربنا يا رحيم والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس اعصم عبدك يا ربنا من شر كل ذي شر ومن شر كل ذي عين نظرت وما ضرك صاحبها من إنس وجان من قريب وبعيد من قريب ونسيب ومن صديق وعدو ثم ارجع البصر ينقلب إليك البصر يا قلب إليك البصر خاسئا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير اللهم رد العين على العائن يا ربنا اللهم رد النظرة على الناظر يا ربنا اللهم رد الحسد على الحاسد والعقد على العاقد يا ربنا والشر على ذي شر رد الشر على ذي شر والمكر على الماكر والكيد على الكائد يا ربنا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير اللهم رد العين على العائن يا ربنا وعلى ما يملكه ورد الحسد على الحاسد يا مولانا وعلى ما يملكه بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس يعصمه عينا نظرت وما ضرك صاحبها ذكرا وأنثى فتبارك الله أحسن الخالقين رد الإحساس يا ربنا للأطراف للظهر والأطراف يا ربنا رد الإحساس يا ربنا والحركة والنشاط يا ربنا والقوة يا مولانا للظهر للظهر وللأطراف. والله يعصمك من الناس فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين، وصوركم فأحسن صوركم، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. بارك له فيما حسد عليه ونظر عليه، بارك له فيما حسد عليه ونظر عليه ونظر عليه، وأصابه عين عليه، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من عين اللام، أعيذك بالله من عين اللام، قاطلة كاسرة منتقمة حاسدة، أعيذك بالله العظيم من عين نظرت حارة، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا، كوني بردا، كوني بردا، كوني بردا، يا نار، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك شفاء لا يغادر سقما لعبدك. بسم الله يرقيك ويا بني، والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك. بسم الله. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك يا إلهنا ويا مولانا شفاء لا يغادر سقما للقفاء وللظهر العمود الفقري والحبل الشوكي. بسم الله يرقي الدم والعصب. بسم الله يرقي الإحساس والشعور. بسم الله. والله يعصمك من الناس. اعصمه يا ربنا شر الناس وضر الناس وسحر الناس وحسد الناس ونظرات من الناس تامة لامة خرج منها مثل السهام والرصاص، فدخل في الظهر، فدخل في النخاع الشوكي، فدخلت في العظام، في الفقرات. بسم الله. والله يعصمك من الناس. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اللهم عصمة يا ربنا من شر الناس ومن سحر الناس ومن حسد الناس ومن ظلم الناس ومن ضر الناس ومن كيد الناس ومن مكر الناس ومن شر كل ذي شر يا ربنا من الناس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله. أعيذك بالله مما تخافه وتحذره. أعيذك بالله مما تخافه وتحذره. أعيذك بالله العظيم مما تخافه وتحذره. مما تخافه وتحذره. أعيذك بالله العظيم مما تخافه وتحذره. أعيذك بالله العظيم مما تخافه وتحذره. نعوذ بالله العظيم مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله العظيم مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله العظيم مما نخاف ونحذر. مما نخافه عليك مما نحذره عليك. بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك والله يحفظك والله يكلأك والله يرعاك. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله يرقي الحبل الشوكي والعمود الفقري. بسم الله يرقي النخاع الشوكي. بسم الله يرقي النخاع الشوكي. بسم الله يرقي الفقرات الفقرات الفقرات والعصبة والعصبة والعصبة والعصبة. بسم الله بسم الله يرقي الشعور الشعور والإحساس الشعور والإحساس في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في مناطق في مناطق الشعور والإحساس. بسم الله يرقيها. بسم الله يرقي الشعور والإحساس. بسم الله. اللهم إني أسألك يا ربنا أن ترد يا ربنا المتحرك متحركا. اللهم رد يا ربنا المتحرك متحركا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم أذهب السكون عنه يا ربنا. اللهم إني أسألك شفاء له يا ربنا لأعضائه. اللهم شفاء يا ربنا للأطراف يا ربنا والظهر يا ربنا والحركة يا ربنا والنشاط والقوة. اللهم شفاء لا يغادر سقما لعبدك يا ربنا ولأهله أجمعين. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا كان من انس وجان. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان. اطل يا ربنا سحرا من انس وجان من انس وجان من انس وجان من انس وجان وحسدا شديدا من قريب وبعيد من قريب وبعيد وعيونا لامة من حاسد وحاقد ومن مشتهن ومعجب. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك تعجبك أجسامهم أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك تعجبك. فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته. اركض اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها فامشوا فامشوا فامشوا. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله احسن الخالقين. يا نار كوني بردا وسلاما يا نار يا نار يا نار كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القفا والظهر وعلى الرأس وعلى الإحساس والشعور على الإحساس والشعور بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبكي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس والشعور ومراكز الإحساس والشعور بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك يعصمك يعصمك يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا اعصمه يا ربنا اعصمه يا ربنا والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعصمك من الناس أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب في هذه الساعة شفاء شفاء لقفاه وظهره شفاء للعمود الفقري والنخاع الشوكي يا ربنا شفاء للعضلات والأعصاب شفاء لرأسه وللمخ والمخيط ولمراكز الإحساس والعصب فتبارك الله رب العالمين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله بسم الله بسم الله على الظهر بسم الله بسم الله يرقيك من كل عين بسم الله يرقيك من كل عين من كل عين من كل عين نظرة فأثرت من عين عين عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية نافلة نافلة خرج منها مثل الرصاص خرج منها مثل الشرار بسم الله بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله بسم الله يرقيك والله يحفظك والله يكلأك والله يعصمك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الحركة بسم الله بسم الله على الشعور بسم الله على الإحساس على الإحساس على الإحساس على الإحساس والشعور على الإحساس والشعور الإحساس والشعور الإحساس والشعور رده يا ربنا رده رده يا ربنا رده بسم الله بسم الله يرقيك من جرح من جرح من جرح من جرح طال بلاؤه طال بلاؤه طال بلاؤه بسم الله يرقيك من جرح من جرح من جرح من جرح يا ربنا حياة له حياة له بسم الله برأ له برأ له بسم الله برأ له برأ له بسم الله بسم الله على جرح على جرح على جرح فيه فيه الدم والصليب فيه الدم والصليب فيه حرارة شديدة بسم الله بسم الله أبقيك من جرح من جرح من جرح من جرح من جرح غائب من جرح من جرح من جرح من جرح من جرح بسبب عين عين نافذة عين عين عين وحسد وعقد وساكن وساكن وساكن بسم الله بسم الله يبقي الجرح بسم الله يبقي الجرح بسم الله يبقي الشعور الشعور والإحساس والإحساس والإحساس والله يعصمك من الناس بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله أرقي الشعور الشعور والإحساس الشعور والإحساس الشعور والإحساس الشعور والإحساس الشعور والإحساس بسم الله بسم الله أرقي المخ المخ والمخيخ المخ والمخيخ ومراكز الإحساس ومراكز الإحساس والعصب مراكز الإحساس والعصب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله محيطة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حفظه يا ربنا بعافيتك وعفوك يا ربنا يا ربنا وكفايتك يا ربنا وشفائك يا ربنا وعافيتك يا ربنا وحسنك الحصين المنيع المكين المكين العظيم يا ربنا وحفظك يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إن ربك أحاط بالناس أحاط بالناس أحاط بالناس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حفظ يا ربنا بعنايتك يا ربنا وكفايتك يا ربنا وعافيتك يا ربنا ورحمتك يا ربنا وفضلك يا ربنا هو ونحن أجمعين يا رب العالمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويخزهم ويخزهم وننصركم عليهم ويخزهم ويخزهم اللهم اخزي يا ربنا شيطانا شيطانا ماردا لعينا ظالما في الجسد ومن حول الجسد ونفسك خبيثة مستخبثة قذرة ظالمة حاسدة حاقدة يا ربنا ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم ويخزهم اللهم اخزي يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين عاشقين حاسدين حاقدين ظالمين طغاة معتدين مرضى عفاريت شياطين بسم الله بسم الله بسم الله ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويخزهم ويخزهم وينصركم عليهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم ويخزهم اللهم اخزهم يا ربنا اللهم اخزهم يا ربنا اللهم اخزهم يا ربنا اللهم اخزهم يا ربنا اللهم اخزهم يا ربنا وانصرنا عليهم يا ربنا واخرجهم يا ربنا اذله اذله صاغرين اذله صاغرين اللهم عنا اللهم اني اسالك باسمائك وصفاتك يا ربنا أسلم يا ربنا للظالمين الساكنين ومن الذين من حوله يا ربنا يؤذون والذين يجددون والذين ينقلون الآلام والأوجاع والأسقام والذين يضرون والذين يضرون اللهم عليك بهم أجمعين يا رب العالمين قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله والله يعصمك من الناس يعصم يا ربنا عبدك اللهم يعصمه يا ربنا عصمنا أجمعين اللهم اعصمه يا ربنا اللهم اعصمه يا ربنا اللهم اعصمه يا ربنا اللهم اعصمه يا ربنا والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك اللهم اعصمه يا ربنا شر الناس وسحر الناس بسم الله بسم الله على الشعور والإحساس بسم الله بسم الله على الأطراف بسم الله على الظهر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على القلب والصدر والبطن والفرج بسم الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وحسن الجسم والقامة والقوة والحركة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على ما آتاك الله على ما وهبك الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله بسم الله نور على نور بسم الله بسم الله بسم الله نور على نور الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله الله الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور نور على نور بسم الله بسم الله بسم الله على الإحساس الإحساس والشعور الإحساس والشعور الإحساس والشعور الإحساس والشعور بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الأطراف على الأطراف على الأطراف على الأطراف بسم الله بسم الله أرقيك من أثر عظيم قوي شديد على العصب على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب على الأوتار على الأوتار على الأوتار على المفاصل على المفاصل على العظام على العظام على العظام على الدم على الدم على الدم على الدم على الروح والجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله القادر المقتدر الخبير بسم الله بسم الله مبطل مبطل الأسحار بسم الله مبطل الأسحار بسم الله بسم الله بسم الله مزيل الأحسان. بسم الله بسم الله بسم الله سبحانه وتعالى قادر مقتدر قدير سبحانه وهاب سبحانه وتعالى رحمن الرحيم سبحانه سبحانه العظيم قادر مقتدر قدير سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله مغلوب فانتصر مغلوب مغلوب مغلوب ربي أني مسني الضر ربي أني مسني الضر ربي أني مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي أني مسني الضر ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس بسم الله بسم الله من حولك بسم الله فيك ومن حولك بسم الله فيك ومن حولك بسم الله عليك ومن حولك بسم الله بسم الله عليك وفيك ومن حولك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله بسم الله وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله اللهم يا ربنا أذل يا ربنا ألمه أذل يا ربنا ألمه أذل يا ربنا ألمه ووجعه وضره بسم الله بسم الله أذل يا ربنا ألمه ووجعه وضره وظلمه يا رب العالمين وسقمه وسقمه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ربي أني مسني الضر ربي أني مسني الضر ربي أني مسني الضر فدعا ربه أني مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر أني مسني الضر مسني الضر مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمة من عندك نرجوها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت بسم الله والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس بسم الله والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فامشوا فامشوا اركض اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فامشوا في مناكبها فامشوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه بسم الله بسم الله واذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله يرقيك من الهم والغم والحزن والكرب بسم الله يرقيك من المرض بسم الله يرقيك من الوهن بسم الله يرقيك من الحجز بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من الدوخة والصداع الشديد لا يصدعون عنها لا يصدعون لا يصدعون لا يصدعون لا يصدعون لا يصدعون

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك، أسألك باسمك الأعظم يا ربنا، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به وإذا دعيت به وإذا دعيت به، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به وإذا استنصرت به نصرت، وإذا دعيت به أجبت يا ربنا، وإذا استغثت به أغثت يا مولانا. أسألك بأسمائك الحسنى كلها كلها كلها يا ربنا. اللهم إنا نسألك بأعمال صالحة قبلتها منا من بر وإحسان وصدقة وعمل خير وحج وعمرة وطواف بالبيت العتيق يا رب العالمين. نسألك بالقرآن لأهل القرآن يا ربنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. اجعلنا يا ربنا ممن تبعه واقتفى أثره واستنى بسنته يا مولانا. أسألك يا مولانا شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرث الظهر مما فيه وممن سكنه ومما فيه، بسم الله أرث الظهر الفقرات والعضلات والأعصاب بسم الله أرث خلايا دقيقة في الظهر بسم الله أرقي العضلات أرقي الظهر خارجه وداخله يمينه ويساره علويه وسفليه وأوسطه أرقي الظهر أرقي الظهر مما فيه وعليه ممن سكنه ماردا وعفريتا على حزان أسود شده على الظهر والبطن، يريد أن يسبب شللا يريد أن يسبب آلما يريد أن يسبب ضرا. بسم الله أرقيك من شر وضر أرقي الرأس بسم الله أرقي خلايا دقيقة في الرأس مربوطة بالظهر بسم الله أرقي العصب بسم الله يرقي الرأس يرقي المخ والمخيط ومراكز الإحساس والعصب بسم الله يرقي الناصية يرقي الهامة يرقي اليافوخ يرقي القرنين يرقي الوديجين يرقي الأخدعين أرقيك والله يقيك والله يشفيك والله يحميك والله يعافيك أرقي الظهر مما سكنه ومما فيه من عقد بسم الله أرقي الفقرات أرقي الفقرة الفقرات كلها وما بينها وما حولها وما عليها وما تحتها بسم الله أرقي الظهر مما أثر عليه ممن سكنه من شيطان مارد وعفريت بسم الله الفقرات الفقرات العضلات الأعصاب النخاع الشوكي بسم الله يرقي الظهر من عقد فيه وعليه ومن ورم ومن ألم ومن ساكن من شيطان اللعين من عفريت غال من ملوك الجن سكنوا من فراعنة الجن سكنوا من سلاطين الجن سكنوا ظلما وزورا وبهتانا يريدون الشلل يريدون تخديرا للجسد، يريدون ضرا عظيما للجسد. بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي القفا والظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر ممن سكنه ممن سكنه مما فيه وممن سكنه. بسم الله يرقي الظهر مما فيه وممن سكنه مما فيه وممن سكنه من مرابطه من مرابطه من مرابطه من مرابطه اصلها في النخاع اصلها في النخاع اصلها في الراس اصلها في المخ اصلها في المخ اصلها في النخاع اصلها على العصب اصلها على العصب اصلها على العصب اصلها في الدم في الدم أصلها في الدم في الدم أصلها في الدم في الدم بين بين الفقرات وبين العضلات وبين الأضلاع وبين الأضلاع وبين الأضلاع قوية عظيمة وبين الأضلاع. بسم الله أرقيك مما هو مربوطة مما هو معقودة مما هو موثقة. بسم الله أرقي الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر ممن سكنه ومما فيه أثر على الأطراف أثر على الأطراف بالشلل بالشلل بالشلل بالشلل أثر على الأطراف أثر على الأطراف أثر على الأطراف أثر على الأعضاء أثر على الأطراف أثر على الأعضاء على الأعضاء أثر على المفاصل أثر على المفاصل أثر على المفاصل خدرها خدرها جمد الدم فيها جمد الدم فيها جمد الدم فيها منع الدم أن يصلها منع الدم أن يصلها شد العصب شدها شد العصب شده مد العصب مده قطع العصب قطعه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الظهر ممن سكنه ومما فيه ممن سكنه ممن سكنه ممن سكنه أتى عن طريق سحر أتى عن طريق عين وحسد أتى عن طريق سحر أتى عن طريق عين وحسد أتى عن طريق كره كره وبغض وبغض وبغض وبغض وبغض أتى عن طريق حسد حسد وحقد وحقد وحقد وحقد وقهر وقهر وقهر وقهر يقهر يقهر وغلبة وغلبة يغلب يغلب يغلب يغلب الظهر يغلب الجسد يقهر يقهر يقهر يقطع يقعد يقعد يقعد يقعد. بسم الله بسم الله أرقيك ممن سكن الظهر ممن سكن الظهر مرسولا مرسولا بعين اللامة مرسولا بعين اللامة أصابت مرسولا بعين اللامة أصابت مرسولا بعين حارة حارة حارة أحرقت مرسولا بعين حارة حارة حارة أحرقت مرسولا بعين قاطعة قاطعة قاطعة قطعت مرسولة بعين بعين بعين بعين بعين بعين قاتلة قاتلة قاتلة كادت. بسم الله بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر من ساكن من ساكن من ساكن فيه من ساكن فيه من ساكن فيه تفرع تفرع إلى الرأس تفرع إلى القفا تفرع إلى القفا تفرع من المخ من المخ والمخيط ومن مراكز الإحساس والعصب تفرع تفرع إلى العصب تفرع إلى الفقرات سكن الفقرات سكن الفقرات يتنقل في الفقرات يتنقل في الظهر يتنقل في الظهر يتنقل في الظهر جرح الظهر جرح جرح آلمة أوجع شلة شلة شلة شلة خدرة خدرة خدرة خدرة خدرة حقنة حقنة حقنة حقنة حقنة حقنة حقنه حقنه بمادة سحرية حقنه بمادة سمية. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الظهر أرقي الظهر أرقي الظهر أرقي الظهر بسم الله بسم الله أرقي الظهر أرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله بسم الله أرقي الظهر أرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر ممن سكنه مما فيه مما فيه وممن سكنه مما فيه وممن سكنه ممن فيه ممن فيه ومما سكنه ومما سكنه وممن سكنه مما فيه مما فيه وممن سكنه مما سكن. بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر الظهر الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب الصلب بسم الله يرقي الصلب الصلب الصلب الصلب بسم الله بسم الله يرقي القوام القوام القوام القوام بسم الله يرقيك من عين عين نظرت نظرت نظرت من الدبر نظرت نظرت من الخلف نظرت نظرت على حسية وقامة وعلى القوة والحيوية والنشاط سلبت الجسد سلبته سلبته الصحة والعافية. بسم الله يرقيك من عين عين سالبة سالبة سالبة سالبة سلبت سلبت الصحة سلبت العافية سلبت سلبت أمرضت ممرضة ممرضة سامة سامة سامة سامة سامة سامة الجسد سامة الجسد. بسم الله بسم الله يبكيك بسم الله بسم الله يبكي الظهر فضها ممن سكنه ومما فيه ممن سكنه ممن سكنه ممن سكنه من عفريته من عفريته من مارده من مارده من عفريته من عفريته ومارده ومارده شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان بسم الله بسم الله يبكيك من شيطان بسم الله يبكي الظهر الظهر الظهر الظهر من شيطان بسم الله يبكي القفا القفا القفا كله كله أعلاه وأوسطه وأسفله بسم الله أرخي المشي والحركة والحيوية والنشاطة والحيوية والنشاطة بسم الله بسم الله أرخي الظهر الظهر الظهر الظهر ممن سكنه ممن سكنه ومما فيه ومما فيه سبب الشلل سبب الشلل سبب الخدر سبب الخدر سبب التنميل سبب التنميل سبب الرقدة الرقادة الرقدة الرقدة في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف كالجبل على الظهر كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل على الظهر كالجبل على الظهر كالجبل على الظهر كالجبل على الظهر كالجبل في الظهر كالجبل على الظهر على الظهر من عيون أصابع أصابع أصابع من عيون من عيون من عيون أصابع أصابع أصابع أصابع خرج منها مثل الرصاصة فدخل في الجسد خرج منها مثل الشرارة فأحرق الجسد خرج منها مثل الرماح مثل الرماح فغرزت الجسد اللهم لا تضحى اللهم حل عقدها اللهم فك مرابطها بسم الله بسم الله يبكي الظهر الظهر الظهر ممن سكنه ممن سكنه ومما فيه ومما في سبب الالتماس الالتماس كالالتماس التماس التماس شد في العفر شد نفضة نفضة عامة في الجسد نفضة نفضة ضرة ضرة ضرة ألم وجع وجع وجع طرح في الفراش طرح في الفراش بسبب هذه العين بسبب هذه العقد بسبب هذه العين بسبب هذه العقد بسبب هذه العقد بسبب الساكن الظالم الخسيس الذلي اليهودي النصراني المجوسي المسلم الظالم اللهم عليك به اللهم عليك به عليك بمن سكن الظهر عليك بمن سكن الظهر عليك بمن سكن الظهر عبث فيه عبث فيه سكن العضلات مزق العضلات خدرها خدرها خدرها خدرها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أبكي أبكي الظهر ممن سكنه ممن سكنه مما فيه مما فيه وممن سكنه مما فيه وممن سكنه من أثر عيون عيون أحساد عيون أحساد عيون أحساد عيون أحساد عيون أحساد عيون أحساد عيون أحساد على حسن جسم وقامة على الطول على الطول على الجسامة على الجسامة على الجسامة على المثانة على المثانة على القوة على القوة الحيوية على النشاط على القوة على الرياضة على المهارة على المهارة على الرياضة على الرياضة أطلع ترى عيون عيون كالسهم كالسهم كالسهم دخلت في الجسد كالسهم عيون عيون عيون كالأسهم كالأسهم دخلت دخلت في الجسد في الجسد أطلع ترىها وعقدها بسم الله بسم الله يقضي الظهر الظهر الظهر الظهر ممن سكنه ممن سكنه ومما فيه ممن سكنه ومما فيه ممن سكنه ومما فيه ممن سكنه ومما فيه أثر أثر على القلب والصدر والبطن أثر على الفرج أثر على الفخذين أثر على الفخذين أثر على الفخذين أثر على الفخذين أثر على الفخذين أثر على الفخذين أثر على الفخذين أثر على الفخذين أثر على الفخذين أثر على الفخذين أثر على الفخذين أثر على الفخذين أثر على الفخذين أثر على الفخذين أثر على الفخذين بسم الله بسم الله يرقي الفخذين الفخذين الفخذين بسم الله يرقي الفخذين مما سكنها مما سكنها ومما فيها مما سكنها ومما فيها بسم الله يرقي الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين ممن فيها ممن فيها سكنها سكنها ومما فيها ومما فيها ومما فيها من مرابط من مرابط وعقد من مرابط وعقد بسم الله بسم الله أرقي أرقي الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين ممن سكنها ممن سكنها ممن سكنها ممن سكنها ومما فيها بسم الله أرقي الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين ممن سكنها ممن سكنها ومما فيها ممن سكنها ومما فيها ممن سكنها ومما فيها بسم الله يرقي الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين بسم الله يرقي الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين مما فيها ممن سكنها ممن سكنها ممن سكنها ممن سكنها بسم الله يرقي الركبتين الركبتين الركبتين الركبتين ممن سكنها ممن سكنها ممن سكنها ومما فيها المرابط من مرابط من عقد من عقد على المشي والحركة على التعطيل على التعطيل على التعطيل عن المشي والحركة عن المشي والحركة على التعطيل عن المشي والحركة بسم الله يرقي الركبتين بسم الله يرقي الساقين بسم الله يرقي الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين بسم الله يرقي الساقين الساقين الساقين الساقين بسم الله بسم الله يرقي الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين مما فيها مما سكنها مما سكنها ومما فيها ومما فيها مما سكنها مما سكنها مما سكنها ومما فيها ومما فيها بسم الله يطير الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين بسم الله الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الساقين الساقين الساقين الساقين ممن سكنها ممن سكنها ممن سكنها ممن سكنها مما فيها ومما فيها بسم الله بسم الله الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين ممن سكنها ومما فيها مما فيها ومما فيها بسم الله الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين العظام العظام العظام العظام واللحم واللحم واللحم والعضلات والعضلات والعضلات والعصب والعصب والعصب والعصب بسم الله بسم الله يرقي الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين الساقين بسم الله يرقي الساقين الساقين الساقين الساقين بسم الله بسم الله يرقي الساقين بسم الله يرقي الساقين العضلات العضلات الأعصاب الأعصاب الأعصاب الأعصاب الأعصاب الأعصاب الأعصاب الأعصاب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبارك الله تبارك الله فمشوا فمشوا فمشوا في مناسبها وقلوب مدرستها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تبارك الله رب العالمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الساقي الساقي الساقي الساقي الساقي الساقي مما فيها ممن فيها مما سكنها مما فيها نعقد نعقد نعقد نعقد نعقد نعقد نعقد نعقد بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القدمين القدمين القدمين القدمين ممن سكنها ممن سكنها ممن سكنها ممن سكنها ممن سكنها وتعقد فيها وتعقد فيها بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القدمين القدمين القدمين القدمين القدمين ممن سكنها ممن سكنها ممن سكنها ممن سكنها بسم الله بسم الله يثبت به الأقدام يثبت به الأقدام بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القدمين بسم الله يرقي القدمين بسم الله يرقي القدمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القدمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القدمين بسم الله يرقي القدمين بسم الله يرقي القدمين ممن سكنها ممن سكنها ممن سكنها ممن سكنها ممن سكنها ممن سكنها ممن ومما فيها ممن سكنها ممن سكنها ومما فيها ومما فيها ممن فيها وممن فيها ومما سكنها ممن سكنها ومما فيها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون بسم الله بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر ممن سكن ممن سكن ممن سكن ممن سكن ممن سكن ممن سكن ممن سكن بسم الله يرقي الظهر الظهر ممن سكن ممن سكن وأعطب أعطب الأقدام أعطب الأقدام سبب عطبا سبب شللا سبب خدرا سبب تنميلا سبب ثقلا ثقلا شديدا ثقلا عظيما سبب ثقلا ثقلا ثقلا كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل على رحلة كالجبل على الظهر كالجبل على الجسد كالجبل على في البطن وعلى الأقدام وعلى الأفخاذ اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا احمي يا ربنا هذه العقدة العقدة العظيمة العقدة الثقيلة يا ربنا عقدا ثقيلة ثقيلة ثقيلة عظيمة عظيمة شديدة شديدة احمي يا ربنا هذه العقد فتح يا ربنا فتحها فتح يا ربنا فتحها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله واعترف واعترف واعترف واعترف دك دك دك دك دك بسم الله بسم الله واعترف واعترف ينصفها ربي نفسها ينصفها ربي نفسها بسم الله أبقي الظهر ممن سكنه ومما فيه ومما فيه أثر على الأطراف أثر على الأفخاذ أثر على الفخذين أثر على المقعدة المقعدة المقعدة المقعدة بسم الله أبقي المقعدة المقعدة المقعدة بسم الله أبقي الإليتين الإليتين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله في اللحم اللحم العضل العضل مما غرز فيه من إبر من إبر من إبر مما هو مخيطا فيها مخيطة مخيطة مخيطة مخيطة قد أدخل قد أدخل قد أدخل في في في الإلية في الإلية في الإلية بسم الله في اللحم اللحم اللحم بسم الله في الإلية الإلية المقعدة المقعدة المقعدة المقعدة المقعدة المقعدة المقعدة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله في الدبر الدبر إما فيه مربوط ومعقود إما فيه مربوط ومعقود لأن تخرج العقد لأن يخزن فيها في في في الجسد العقد لأن يخزن في الجسد العقد العقد السحرية والحسدية ومن أثر عيون قوية أثرت على الجسد خزنت في الجسد أثرت على الجسد خزنت في الجسد أثرت على الجسد خزنت في الجسد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله يقي الظهر الظهر الظهر الظهر العمود الفقري العمود الفقري العمود الفقري والفقراء والفقراء والحبل الشوكي والنخاع الشوكي والعصب العصب العصب العصب مما غرز فيه مما غرز فيه بسم الله أرقيك مما غرز مما غرز مما غرز على الإبر ورزة بإبرة إبرة إبرة إبرة إبرة إبرة ورزة في الظهر ورزة في الظهر ورزة في الظهر إبرة إبرة إبرة إبرة إبرة إبرة إبرة وعقدة عقدة عقدة في الظهر عقدة في الظهر عقدة في الظهر في الظهر في الظهر العصب العصب في الدم في الدم في الدم في اللحم في اللحم في الشحم في الشحم في اللحم في العصب في العصب عقدة سدة العروق سدة العروق سدة العروق سدة العروق سدة العروق عقدها فكر يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله يا ربنا عقدها في العروق في العروق في العروق في العروق في العروق في العروق قوية عظيمة شديدة بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله أرقي الظهر الظهر الظهر مما سكنه مما فيه أثر أثر أثر مرسولا من الرأس مرسولا من الرأس مرسولا بساكن في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وبسوي عقد في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس قوية قوية متينة عظيمة ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة على الرأس وعلى الجسد ثقيلة على الرأس وعلى الجسد كالجبال كالجبال كالجبال الرواتي كالجبال الشاهقة قوية ثابتة ثابتة ثابتة يا الله انزعها انزعها انزعها انزعها هذا الجبال سيرت سيرت سيرت سيرت سيرت بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله في هذه العقد معترف معترف فانفجرت فانفجرت بسم الله يصهر يصهر يصهر يصهر كشطة كشطة كشطة كشطة كشطة الآن يا الله كشطة الآن تكشط يا ربنا يا الله يا الله الآن تكشط يا ربنا تزال يا ربنا بمنك وقوم بمنك وعظمتك يا رب العالمين بمنك وعظمتك وقوتك وقدرتك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبقي الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر مما فيه ممن فيه مما فيه ممن فيه مما فيه ممن فيه بسم الله بسم الله بسم الله يبقي الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر مما فيه مما فيه مما سكن مما سكن مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه مما سكن مما سكن مما سكن مما سكن مما فيه مما فيه مما سكن بسم الله أرض الظهر العضلات يمينه ويساره فوقه وأسفله وأسفله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيه من الله بسم الله الشافي إذا مرض فهو يشفي ويشفي صدور قوم المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك بسم الله فرق الظهر ممن سكنه ممن سكنه ومما فيه ومما فيه عن يمينه ويساره من فوقه وأوسطه وأسفله على الفقرات على الفقرات على الفقرات على العضلات على العضلات على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب على الأعصاب في المخ والمخيط يؤثر سكن المخ والمخيط فأثر فأثر على إشارات المخ إشارات المخ إشارات المخ أضعفها أضعفها أزالها أزالها بسم الله بسم الله أرقي المخ والمخيط مما فيها مما فيها ومما سكنها مما فيها وممن سكنها بسم الله أثر على إشارات المخ أثر على الحركة الحركة الحركة شل الحركة بسم الله بسم الله يرقي المخ والمخيط بسم الله يرقي المخ والمخيط ممن أثر مما وممن أثر على إشاراته على إشارة المخ والمخيط أضعفها أضعفها منعها منعها رفضها رفضها شلها شلها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أقيك من ألم وورم من ألم وورم من ألم وورم من ألم وورم من ألم وورم من ألم وورم من ألم وورم بسم الله بسم الله يبكي الظهر الظهر الظهر مما سكن ممن سكن ومما فيه سبب الورم سبب الورم سبب الورم سبب الورم سبب الورم سبب الورم سبب الجرح سبب القرح سبب الألم سبب الألم سبب الالتهاب الالتهاب الشديد سبب الألم سبب الألم سبب الضر سبب الضر سبب السوء العظيم والشر المستطير هذا يسبب الشلل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقي الظهر بسم الله يقي الظهر بسم الله يقي الظهر ممن سكنه ممن سكنه ومما فيه ومما فيه ممن فيه ومما فيه ممن فيه ومما فيه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك الله يقيك والله يحميك والله يحميك والله يعافيك بسم الله وإذا مرضت فهو يشفيه وإذا مرضت فهو يشفيه ويشفي صدور قوم المؤمنين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك أنقض ظهرك أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك أنقض ظهرك أبطى يا ربنا ما أتعبه ما أتعب الظهر ما أتعب الظهر ما أوجع الظهر ما أفقر الظهر ما أفقر الظهر ما شده ما شده ما مده ما مده ما أثر على عصبه ما أثر على العصبه ما أثر على الفقرات أبطى يا ربنا ما أثر على الفقرات بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الظهر الظهر منا ومنا سبب الورم الورم الورم الورم الورم والالتهاب الورم الورم الألم الألم الألم الشد العظيم الشد والقرح والقرح والجرح والجرح والجرح والجرح والجرح والجرح والجرح والجرح والجرح والجرح والجرح والقرح بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الظهر مما فيه ممن سكنه ممن سكنه ومما فيه ممن سكنه ومما فيه بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي المشي والحركة أرقي المشي والحركة بسم الله يقي المشي والحركة مما أعاقها وممن أعاقها مما أعاقها وممن أعاقها من سأف عليها من سأف عليها من سأف عليها حاسد حاقد ساحر ظالم مرسول ممن هو ساكن ساكن عن الحركة الحركة الحركة والحيوية والنشاطة ساكن عن الحركة الحركة الحركة والحيوية والنشاطة ألا يتحرك وألا ينشط اللهم يا ربنا حل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابك اللهم يا ربنا أهلك يا ربنا من سكن الجسد أهلك يا ربنا من سكن الجسد أهلك يا ربنا من سكن الجسد أهلكهم يا ربنا يا ربنا أهلكهم يا ربنا بسم الله دمرهم يا ربنا دمر عروشهم دمر يا ربنا عقدهم بسم الله دمرناهم دمرناهم دمرناهم تدميرا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وكذلك ننجي المؤمنين نجي عبدك يا الله نجه يا ربنا نجه نجه يا ربنا نجه بسم الله يرقي المشي والحركة ممن علمها ممن عليها ممن عليها أعاقها ممن عليها أعاقها وأحاطها وجعل عقدا عليها بسم الله بسم الله يقيك ممن على الحركة والنشاط والحيوية والحيوية أعاقها بعقده أعاقها بحسده أعاقها بظلمه أعاقها بكيده أعاقها بمكره بسم الله بسم الله يقيك من شر كل ذي شر بسم الله يقيك من الشر والضر بسم الله يقيك من الشر والضر بسم الله يقيك من عقد الشر والضر بسم الله يقيك من عقد الشر والضر بسم الله يقي أرقي الظهر الظهر الظهر من عقد الشر من عقد الشر من عقد الضر من عقد الضر من عقد الضر بسم الله بسم الله بسم الله مغلوب فانتصر مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فانتصر فانتصر اللهم انتصر له اللهم انتصر يا ربنا لعبدك وللمؤمنين أجمعين يا ربنا اللهم انتصر له يا ربنا على من ظلم وعلى من سحر وحسد وحقد وأصاب بعين وأصاب بعين اللهم انصره يا ربنا نصرا مؤذرا يا ربنا وعلى خدامه وعلى الحرات على ما أرسلوه وعلى ما عقدوه بسم الله. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا سميع الدعاء. اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء من يمينه ويساره من يمينه ويساره من يمينه ويساره من يمينه ويساره من يمينه ويساره من يمينه من يمينه من يمينه. أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه من يمينه. اللهم أخرج الأعداء اللهم أخرج البلاء والأعداء من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره يا رب من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره يساره يساره يساره يساره يا رب يا رب يا رب. أخرج البلاء والأعداء من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره. بسم الله بسم الله بسم الله. سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين. بسم الله بسم الله. أخرج البلاء والأعداء من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يساره من يسار من يسار. أخرج ربنا البلاء والأعداء من يسار من يسار من يسار من يسار من يسار. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا ربنا من يسار من يسار يا رب أحرقهم يا رب أقتلهم يا رب عليك بهم ومن أرسلهم فك عقدهم أهل عقدهم فك مرابطهم. بسم الله كشطة كشطة كشطة أكشف يا ربنا هذه العقد هذه العقد من الجسد من الجسد من الجسد يا واحد يا صمد يا واحد يا صمد يا الله من الجزء العلمي والأيسر والأيسر والأيسر والأيسر. بسم الله يا سميع الدعاء أخرج البلاء والأعداء من الجهة اليسرى يا رب من الجانب الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر. بسم الله اللهم أخرج البلاء والأعداء من الأيسر من الأيسر من الشق الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر. سمعنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا من الأيسر من الأيسر من الأيسر من الأيسر من الأيسر من الأيسر من الأيسر من الأيسر من الأيسر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فانطلقا فانطلقا بسم الله بسم الله فانطلقا بسم الله بسم الله بسم الله. خير يا رب البلاء والأعداء من الأيسر من الأيسر من الشق الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر الأيسر. يا الله يا عظيم اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء يا مجيب الدعاء يا مجيب الدعاء من الشق الأيسر من الشق الأيمن والأيسر الأيمن الأيمن الأيمن من الأيمن من الأيمن من الأيمن من الأيمن من الأيمن والأيسر والأيسر والأيسر والأيسر. يا الله يا الله يا الله أيقظ يا ربنا الراقد في الجسد اللهم أيقظ الراقد في الجسد اللهم أيقظ يا ربنا الراقد الراقد المخدر المخدر في الجسد في الجسد في الجسد يا واحد يا صمد من أثر السحر والعين والحسد من أثر العين والسحر والحسد. يا رب يا رب يا رب يا واحد يا صمد. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي العصر بسم الله يرقي العصر بسم الله يرقي العصر بسم الله يرقي العصر بسم الله يرقي العصر بسم الله يرقي العصر بسم الله بسم الله بسم الله يرقي العقل المخاوي المخير المخاوي المخير ومراكز الإحساس والعصر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي خلايا دقيقة في الجسد بسم الله يرقي الجسد من أعلاه من أعلاه إلى أسفله من أعلاه إلى أسفله إلى أسفله من أعلاه من أعلاه إلى أسفله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر ممن سكن ومما فيه ومما فيه من كل حزام كل حزام الأسود من كل حزام الأسود مربوطا بالظهر مربوطا بالظهر يشع في الجسد بسم زعاف بسم زعاف ينشر في الجسد ويستشري في الجسد بسببه كالسم كالسم الزعاف كالسم الزعاف يؤثر فيه يؤثر عليه يؤثر عليه يخدر الجسد يخدر الجسد يخدر الجسد يضر الجسد يضر الجسد يضر الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الفقرات بسم الله يرقي الظهر والبطن الظهر والبطن بسم الله بسم الله يرقي الجسد أوسط الجسد وسط الجسد العقد عقد عقد على مشيه وحركته بسم الله بسم الله يرقي أرقي الظهر الظهر الظهر الظهر الظهر المقعدة المقعدة المقعدة مما غرز فيها مما غرز فيها مما غرز فيها مما غرز فيها أكثر أكثر عن فخذين الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين الفخذين أكثر عن فخذين الفخذين الفخذين الفخذين مما أكثر عن الفخذين الفخذين الفخذين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا بسم الله فانسلخ منها فانسلخ منها اسلخ يا ربنا اسلخ يا ربنا اسلخ يا ربنا ما فيه يا ربنا ومن سكن جسده ما فيه ما فيه من عقد من عقد من مرابط على الوديجين على الوديجين على العنق على العنق على الرقبة على الرقبة يا ربنا على العنق على العنق على العنق على العنق في الرقبة في الرقبة في الوديجين في الوديجين في النحر لأجل النحر في النحر لأجل النحر يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب هذه عقد قوية عظيمة متينة متينة سميكة سميكة سميكة يا الله كشطة كشطة السماء كشطة كشطة كشطة كشطة كشطة كشطة كشطة فانفجرت فانبجست فانفجرت فانبجست فانفجرت بسم الله بسم الله بسم الله اعترف اعترف اعترف اعترف يا ربنا اعترف يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الروح الروح الطيبة الزكية النقية التقية التقية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الروح الروح الروح والجسد والجسد والجسد إما شدة إما شدة إما شدة إما شدة إما شدة إما شدة إما شدة يأسى عن نفسية نفسية نفسية نفسية سبب يأسى سبب يأسى يأسى وقنوطا سبب يأسى وقنوطا في الشفاء في الشفاء اللهم اكتب الشفاء في هذه الساعة اللهم اكتب الشفاء في هذه الساعة أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت إذا سئلت به أعطيت وأسألك يا رب وأسألك يا رب بعمل صالح قبلته يا الله من صدقة ونفقة يا رب العالمين من صدقة ونفقة وحج وعمرة يا ربنا وطواف بالبيت العتيق يا ربنا ودعاء ودعاء وعمل خير وعمل خير يا ربنا يا ربنا وكفالة يدين يا رب العالمين يا الله يا الله وإطعام الطعام يا رب العالمين وصلاة بالليل والناس قيام يا ربنا وبما ختمناه من كتابك العظيم اللهم أن يسألك الشفاء لعبدك يا ربنا والمسلمين أجمعين إنك على ذلك قدير بالإجابة الجليل اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا اللهم شفاء لا يغادر سقما يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله أسألك يا رب أسألك يا رب في هذه الساعة شفاء شفاء لا يغادر سقما بسم الله مما في البطن أثر مما في البطن مربوط ومعقود مما في البطن مما في البطن مما أكله وشربه مما أكله وشربه مما تعقد فيه من أثر عين من أثر عين من أثر حسد من أثر نفس من أثر نفس من أثر عقد من أثر سحر من أثر سحر أكله وشربه أثر على مشيه وحركته أثر عليه ربطه ربطه عقده عقده عقده عقده عقده بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي اللهم شفاني يا ربنا بالشافية اللهم كفاية يا ربنا بالكافية اللهم يا ربنا شفاء بالشافية اللهم كفاية يا ربنا بالكافية بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين